إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقنا من عدم وأسبغ علينا وافر النعم، كبرنا من صغر وأطعمنا من جوع وسقانا من ظمأ وكسانا من عري وهدانا من ضلالة وعلمنا من جهالة وشفانا من مرض وكثرنا من قلة ورفعنا من ذلة وهدانا من حيرة وضلال، أمننا من فزع، صبرنا من جزع، علمنا القرآن، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكثر حولنا الأعوان والإخوان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي ومعلمي وقرة عيني محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أحبتي في الله، من على هذا المقام أتذكر إخوانا لنا نذكرهم دائما في مواطن الإجابة والأيام المباركات كأيامنا هذه، وهي أشهر الحج. إخوانا لنا يجاهدون، إخوانا لنا يصبرون، لا نملك إلا أن نقول وفاء لهم بعهدهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم سدد رميهم واجبر كسرهم وفك أسرهم واغفر ذنبهم واربط بالخير على قلوبهم وحقق بالصالحات آمالنا وآمالهم واختم بالطاعات أعمالنا وأعمالهم. وأسألك أن تكرم الشهداء في عليين، وأن تثبت الغرباء في العالمين، وأن تفك سجن المسجونين وأسر المأسورين من الدعاة الصادقين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين، وأن تجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين أمنا وإيمانا وسخاء ورخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. وأسألك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها ويحكم بكتاب الله وتحرسه، آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، في أواخر الستينات كان هذا البلد كسائر بلاد المسلمين الدين فيه مهجور، والناس يتسمعون ويتبعون الموديلات وما يقوله المغنون والمغنيات، الأحياء منهم والأموات، ويتبعون ما يقوله الممثلون والممثلات، وأصبح الدين مهجورا يستهزأ به، وقامت قيامة العلمانية، وظن الناس أنه لن يبقى في المساجد إلا العجزة والشيوخ. وإذا رأيت في صلاة الفجر وجدت الصلاة يتيمة شاكية باكية، فلا ترى فيها إلا رجلا عجوزا والإمام والمؤذن، وتقول في نفسك لو مات هذا لن يكون هناك صلاة. وترى النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ولا هم للناس إلا الدرهم والدينار، والسفر من مكان إلى مكان، وتصيد الملذات والشهوات. ورفع الشيطان رايته، وأصبح الإنسان الذي يظهر الدين حييا خجولا، إذا نطق باسم الدين في ديوان سخروا منه واستهزأوا به. وترى الكاريكاتير في الصحف والمجلات يخرجونه باسم ملا مصلح، مرة بيده الخمر، ومرة بجواره زانية، ومرة يحتال باسم الدين. وأصبح اسم الرجعي والمتخلف هو اسمه. وقلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن الذي نصر محمدا وحده على وجه الأرض قادر على أن يعيد للدين دولته وللحق صولته. وينزل قدر الله، وكان قدر الله سبحانه لا يرد، فقد جهز للباطل أموال ورجال ونساء يأتون وافدين من كل مكان، حتى أصبح الناس يشاهدون كل ليلة، بل كل ليلة جمعة التي من السنة أن يصلى فيها على الرسول، أن يرى فيها راقصة عارية تنضح بأفخاذها على المسرح تدخل في كل بيت عفيف. ويرسل الله سبحانه وتعالى علماء الذين يقول الله فيهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وجاءوا بدرجاتهم يرفعون الناس إليها درجة درجة. فكان من أوائل من جاء من الخارج عالم من السودان، فضيلة الشيخ حسن طنون، نسأل الله له الشفاء. أخذ يجوب المساجد مع كل راكع وساجد، يقف يرتجل الخطبة وكأنه ينذر قوما أن جيشا صبحهم أو مساهم، تحمر عيناه ويتطاير الزبد من شفتيه، ويضرب بيديه على فخذيه، فترى الناس يسبون من مقاعدهم حماسا وقوة، وكأنهم يرون الدين ويسمعونه لأول مرة. وبدأ الشباب الذين كانوا يشترون أجهزة التسجيل للأغاني أصبحوا يشترونها لتسجيل الخطب والمحاضرات، ويجرون خلفه من مكان إلى مكان. وأصبح حديث الناس واشتهر بالعالم السوداني، وأخذ الناس يستضيفونه في دواوينهم ويستفتونه. ويبعث الله بعده فضيلة الشيخ حسن أيوب، ويأتي في هذا الوقت في أواخر الستينات وأوائل السبعينات، يبرز على ساحة الكويت علماء أفاضل، منهم فضيلة الشيخ عمر الأشقر، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وفضيلة الشيخ طايس الجميلي، ويقوم كل واحد منهم على ثغرته يجاهد على المنبر جهاد الجندي في الميدان، يحمل القرآن ينافح بالكلمة. فعم الخير وانتشر الحجاب، وبدأت السنة تظهر والبدعة تقمع، وبدأ شعار الناس حقيقة قلبا وقالبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا رب لا خالق إلا الله، لا مشرع لا خالق لا مدبر لا معين إلا الله. فالقانون منه، والاقتصاد منه، والتعليم منه، والتربية منه، وأصبح المسلم في هذا البلد لا يدخل خيطا في إبرة إلا ويسأل ماذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله الفضل والمنة من قبل ومن بعد، وتمر الأيام سريعة، وأصبح الدين هو الحقيقة والباطل زاهق، وجن جنون أهل الباطل، استقدموا له الخبراء واستحدثوا له الأجهزة، وأخذوا يمكرون مكر الليل والنهار. والحق متوجه كالطوفان الجارف لا يقف أمامه أحد، يصل إلى جمعيات النفع العام، ويصل إلى كل بيت من بيوتات هذا البلد. ثم أخذ الناس يلتفتون، فإذا هي صحوة عامة في جميع الأقطار العربية والإسلامية، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والرسول صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ترك الكتاب محفوظا لم يحرفه أحد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وترك السنة لم يحرفها أحد بعد أن قام إليها جهابذة الرجال يمحصونها ويصفونها، حتى أخرجوا الحديث الصحيح والحسن والجيد ليعمل به الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم بأحاديثه كان يكافح أولئك الذين يتهرون بمظهر الناصح وهم ذئاب طلس، الذين يلبسون لبس الحمل الوديع وهم ثعالب المكر. كان يقول في حديثه: يوم أن شيع جنازة إلى مقبرة في المدينة خارج المدينة، قال للناس وهم عليهم الخشوع، قال: من يذهب إلى المدينة الآن فلا يدع فيها قبرا إلا سواه بالتراب، ولا وثنا إلا كسره، ولا صورة إلا لطخها. فقام رجل متحمس، ودائما الإسلام لا يعتمد على الحماس المتهور، إنما يتوجه بالحماس المتزن. قام رجل بسرعة وقال: أنا يا رسول الله. فقال: اذهب. فذهب إلى المدينة، وكان عهد الإسلام فيها قريب، فلم يكن فيها جيش قوي، وإنما كان فيها الكفار الذين لم يدخلوا بالإسلام بعد، وفيها اليهود بأعدادهم الهائلة وهم أكثر من الأوس وأكثر من الخزرج وأكثر من المسلمين. فأصبح الذي يريد أن يحطم الأصنام والأوثان وينطخ الصور ويسوي القبور يحتاج إلى عزيمة رجل الموت أحب إليه من الحياة. فذهب هذا الرجل فواجهه الناس: لا، قبور أبائنا، أوثاننا نعبدها كابرا عن كابر، صور لنا نعظمها ونبجلها. فارتعد سعد وأعلن خوفه، فقام علي رضي الله عنه الذي لم يعرف خوف البشر أبدا، والذي ضحى بنفسه ليلة الهجرة ولم يتقدم عليه في تلك الليلة إلا أبو بكر الذي هاجر مع النبي، فكان يسير أمامه وخلفه ويمينه وشماله ويقول له النبي: ما لك يا أبا بكر؟ قال: إذا تذكرت اللاحق صرت خلفك، وإذا تذكرت السابق صرت أمامك، وعن يمينك وعن شمالك نفسي وأبي وأمي ومالي وولدي فداك يا رسول الله. قام علي قال: أنا يا رسول الله. فذهب علي وسوى القبور كلها بالتراب، وجاء إلى أوثان الكافرين بالمعول فحطمها، وجاء إلى الصور فلطخها، ثم عاد قال: يا رسول الله، ما تركت قبرا إلا سويته، ولا وثنا إلا كسرته، ولا صورة إلا لطختها. عند ذلك أعلن النبي هذا الإعلان صلى الله عليه وسلم، التفت إلى الناس من حوله وقال: لا تكن فنانا، لا تكن فنانا بالنص. وهذا الحديث يرويه مسلم: لا تكن فنانا ولا تكن مختالا، أي من الكبر والخيلاء والعجيب، التقاء وتقارب الكبر والخيلاء بجوار كلمة الفنان. لا تكن فنانا ولا مختالا ولا تاجرا، ثم استثنى في التجارة، قال: إلا تاجرا في خير، فأولئك المسبقون بالعمل، أي هؤلاء الأصناف الثلاثة: الفنان والمختال والتاجر الكذوب، يسبقهم كل الخلائق بالعمل وهم يؤخرون يوم القيامة إلى النار. كانت أمثال هذه الأحاديث قذائف حق، يوم أن كان للراقصة التي باسم الفن تعظم وتبجل وتجرى لها المقابلات، حتى أصبح بعض قراء القرآن في الستينات وأوائل السبعينات تجرى معهم المقابلات، فيقال لبعض قراء القرآن: أين اكتشفت نفسك؟ فيقلد الفنان فيقول: اكتشفت نفسي في الحمام. فيقال له: وما هوايتك؟ فيقول: هوايتي أن أسمع الموسيقى الهادئة. شر عم وطم، حتى أصبح قارئ القرآن تجرى له مقابلة في الصحف وفي الجرائد، فلا يملك إلا أن يقلد ذلك الفنان. وقام أولئك العلماء الأشاوس ينشرون الدين واليقين، حتى ضرب الدين بجيرانه وخيم، ولله الفضل من قبل ومن بعد. وفضيلة الشيخ حسن طنون منذ 9 سنوات ذهب إلى فريضة الحج، فابتلاه الله بحادث بعد الفريضة، أصيب بسببه بشلل أقعده فلا يتحرك فيه إلا بعض يده، وهو على فراش المرض منذ 9 سنوات، وهو الآن يعالج في الخارج. أحضر أهله من بلده لكي يكونوا قريبين منه، وإذا ذهبت إليه في المسجد تعظه وعظك وذكرك وأبكاك وكأنك أنت المبتلى وهو المعافى. وهكذا يبتلى المرء على قدر دينه وقوته، فإذا كان في دينه صلابة شدد الله عليه. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الأمثل فالأمثل. وتمر عليه الأيام طوال وهو على ظهره ملقى في سرير المرض، لا تجده إلا صبورا وشكورا وضاحكا ومبتسما، والأوجاع تنسهبه في جنبات ظهره وبطنه. وناهيك عن إنسان يلقى على ظهره سنين، أنت بعد النوم الطويل لا تطيق الفراش وأنت في عافيتك، فكيف بالمريض؟ فسبحان الذي صبره. وإذا جاء شهر رمضان حملوه على الكرسي المقعد وذهبوا به إلى مسجد العلبان لكي يلقي بعض المحاضرات طلبا للأجر والثواب. أحبتي في الله، هذا الشيخ الفاضل يعالج الآن في الخارج، فوفاء للعهد أن ندعو له بالشفاء، كما أنه على مرضه ألف على سرير المرض كتابا، هذا الكتاب اسمه زهرات من الروض. سأقرأ عليكم في الخطبة الثانية بعض فقرات هذا الكتاب، وهو من الكتب القيمة التي جمعها من نفحات روحه وسقاها بدماء بلائه الذي هو فيه، فكأنها كتبت من دموع الأمهات وأرواح الحيارى وأنات المبتلين. فنسأل الله سبحانه وتعالى له شفاء عاجلا. اللهم فك عسره واجبر كسره واشف جرحه، اللهم عافه. يا من أطلقت رجلي عبدك أيوب، أطلق رجليه ويديه إنك على ذلك قدير. اللهم ألبسه لباس العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية في الدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، يقول فضيلة الشيخ حسن طنون في هذا الكتاب، وهو أسلوبه المميز في المحاضرات، ولعل الذي حضر محاضراته سيتذكر النبرة والعبارة والإشارة. يقول الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. سبحانه خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، بقدرته ينمو الزرع ويدر الضرع وتجري الأنهار وتطيب الثمار وتعيش الكائنات في قاع البحار، ولا تسبح وله تسبح الأملاك والأفلاك، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تعاليت يا رب ما أدق نظامك وما أعظم شأنك وما أوسع ملكك وما أبدع بنيانك، لك السماوات بشمسها وقمرها ونجومها وأفلاكها وأملاكها وعظيم آياتها ودقيق أسرارها، ولك الأرض بجبالها وأنهارها وبحارها ومحيطاتها وزرعها وثمارها وكنوزها ومعادنها وخيراتها وإنسها وجنها، ملائكة السماوات المطهرون خدامك، وملوك الأرض المتوجون عبيدك، يدك فوق أيديهم، وقدرتك آخذة بنواصيهم، وحكمك العادل نافذ فيهم. أنت السيد القادر العزيز، والناس كلهم عبيد ضعفاء عجزة. أجلاء تباركت تباركت، يسبح الرعد بحمدك، ويشتو الطير بذكرك، وتنطق الدودة في الحجر الأصم بوحدانيتك، وترسل الصواعق فتصيب بها من تشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. سبحانك، آمن بك المؤمن ولم يرك، وجحدك الجاحد ووجوده ناطق بوجودك. ربي إن الهدى هداك، والويل لمن طمست قلبه وأعميت بصيرته فأنكر الشمس في رابعة النهار. كيف تخفى يا مولاي والشمس بعض آثار قدرتك؟ أم كيف تدرك الروح من أسرار ربوبيتك؟ فيا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فأنت الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، فلا أول قبلك ولا آخر بعدك. ربي من أين للورد شذاها وحسنها وبهاها؟ تنمو في حرارة الشمس، وتتفتح على ضوء القمر، وتزهو في سجسج النسيم، فإذا هي ملء العين. بل ومن أين للعين نورها يا رب وهي نقطة سوداء على سطح الماء؟ ثم من أين لهذا اللسان أن يصدر زمام، أن يتصدر زمامه الجسم أو زعامة الجسم؟ كله في الذوق ودقة الإحساس ورغبة المتمني، وبهجة القلوب وهناءة النفس وجمال العين. ومن أين للأشجار طعومها المختلفة؟ وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من أعناب، وزرع ونخيل صنوان غير صنوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. تباركت يا مخرج الخضراء من الغبراء، يا خالق العجب من طين وماء، أعجزت الإنسان بآياتك البينات في ملكوت الأرض والسماوات، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا هو أسلوبه في خطبه. وإني لأقترح على مكتبات التسجيل أن تختار أشرطة لأحد هؤلاء العلماء الأفاضل، فتسميه بعنوان شريط الأسبوع، يباع عند المساجد لكي نحيي ذكراهم. فإن أهل الباطل يسعون لباطلهم، فلا يسعى أهل الحق إلى الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وأختم بفقرة من فقرات هذا الكتاب يذكرها فضيلة الشيخ حفظا على قلبه، وكان آية من آيات الله في الحفظ على صدره. فهو يذكر أسماء يوم القيامة فيقول: عباد الله، إن يوم القيامة له أسماء، فهو يوم القيامة، ويوم الحسرة، ويوم الندامة، ويوم البطاء، ويوم القضاء، ويوم الجزاء، ويوم البلاء، ويوم البطاء، ويوم البكاء، ويوم الخروج، ويوم العرض، ويوم الوزن، ويوم الحكم، ويوم الفصل، ويوم الجمع، ويوم الفتح، ويوم الخزي، ويوم عسير، ويوم الدين، ويوم اليقين، ويوم النشور، ويوم المصير، ويوم النفخة، ويوم الصيحة، ويوم الرجفة، ويوم الزجرة، ويوم السكرة، ويوم الفزع، ويوم الجزع، ويوم المنتهى، ويوم المأوى، ويوم الميقات، ويوم الميعاد، ويوم المرصاد، ويوم القلق، ويوم العرق، ويوم الافتقار، ويوم الانكدار، ويوم الانتشار، ويوم الانشقاق، ويوم الوقوف، ويوم الخلود، ويوم عبوس، ويوم التقابل، ويوم معلوم، ويوم مشهود، ويوم لا ريب فيه، ويوم تبلى السرائر، ويوم لا تجزي نفس عن نفسي شيئا، ويوم تشخص فيه الأبصار، ويوم لا يغني مولا عن مولى شيئا، ويوم لا تملك نفس لنفسي شيئا، ويوم يدعون الى نار جهنم دعا، ويوم يسحبون في النار على وجوههم، ويوم تقلب وجوههم في النار، ويوم لا يجزي والد عن ولده شيئا، ويوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، ويوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويوم لا مرد له من الله، ويوم هم بارزون، ويوم هم على النار يفتنون، ويوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، ويوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، ويوم ترد فيه المعاذير وتظهر الضمائر وتكشف الاستار وتخشع الابصار وتسكت الاصوات وتظهر الخطيئات ويقل الالتفات، يوم يساق العباد يوم الاشهاد، يوم يشيب فيه الصغير ويسكر فيه الكبير من شدة العذاب. وهكذا ايها الاحبة الكرام، بهذا الاسترسال القوي ينقلنا فضيلة الشيخ حسن طنون كلمة كلمة الى مشاهد يوم القيامة. يوم يسحبون في النار على وجوههم، ويوم تقلب وجوههم في النار، ويوم لا يجزي والد عن ولده شيئا، ويوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، ويوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويوم لا مرد له من الله، ويوم هم بارزون، ويوم هم على النار يفتنون، ويوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، ويوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، ويوم ترد فيه المعاذير وتظهر الضمائر وتكشف الأستار وتخشع الأبصار وتسكت الأصوات وتظهر الخطيئات ويقل الالتفات، يوم يساق العباد يوم الأشهاد، يوم يشيب فيه الصغير ويسكر فيه الكبير من شدة العذاب. وهكذا أيها الأحبة الكرام، بهذا الاسترسال القوي ينقلنا فضيلة الشيخ حسن طنون كلمة كلمة إلى مشاهد يوم القيامة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف علينا فيها، وأن يجعلنا في ظل عرشه وفي مستقر رحمته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة الكرام، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا عيبا إلا سترته وأصلحته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك باليهود وأعوانهم والنصارى وأنصارهم والشيوعيين وأشياعهم، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نسألك تحرير الأقصى وفلسطين وأرض أفغانستان وفلبين وكل أرض يذكر فيها اسم الله، وما ذلك على الله بعزيز، منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الأحزاب. اهزم احزاب الباطل يا رب العالمين. اللهم اجعلها ساعة اجابة وساعة انابة في هذه الايام المباركات، انك على ذلك قدير. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.